أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور عليه الحديث اليوم هو منع الأبناء من الاستقامة. أخواني في الله، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة كما هو معروف لدينا في الإسلام. ومعنى الفطرة أي الإسلام، يعني أن الله عز وجل يخرج هذا المولود من بطن أمه وهو مسلم، ولكن ما الذي يحرفه، ما الذي يثبته؟ هم الأبوان أو المجتمع من حوله، كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في بعض الروايات. المقصود أن الإنسان يولد على الإسلام، ولكن عندما يكبر فهو على حسب المجتمع المحيط به، وبناء على إيمان الشخص وطاعته لله عز وجل، وبناء على معصية لله يحاسب الإنسان طبعا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أحباب الكرام، على الآباء أن يحرصوا على استقامة أبنائهم منذ الصغر. هذه رسالة تقدم للآباء والأمهات، احرصوا على استقامة أبنائكم منذ الصغر. مما يؤسف له أن بعض الناس لا يهتم بهذا الجانب، لا يحرص على استقامة أبنائه، بل وجد من بعض الناس أنه يمنع أولاده من الاستقامة. إذا رأى أولاده يصلون في المسجد منعهم. صدقوني إخواني في الله، مسلمين يمنعون أولادهم من الذهاب إلى المساجد، من فعل الخيرات، من الاستقامة، من فعل الطاعات. هذا مؤسف جدا في مجتمعات مسلمة. والبعض الآخر لا يهتم بحث أبنائه على الاستقامة، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول الجهل بأهمية الاستقامة. بعض الناس لا يعرف ما هي أهمية الاستقامة، ما هي فوائد الاستقامة على الطفل. بعضهم يقول إذا كبر وإذا إن شاء الله أصبح ناضجا فيستقيم، يتوب إلى الله عز وجل ويلتزم بالشرع، وهذا طبعا جهل. المفروض إخواني في الله الاستقامة منذ الصغر. الأمر الثاني، بعض الناس لا يحث أبنائه على الاستقامة، بل قد يمنعهم من ذلك خوفا من كلام الناس عليهم، خوفا من كلام الإعلام عليهم، خوفا من وصفهم ببعض العبارات كالتشدد والتنطع والتطرف، فهو يخاف عليهم، هو يريدهم في على خير ولكن يخاف من كلام الناس. هذا كلام غير صحيح يا أخواني في الله. تخاف من كلام الناس ولا تخاف من عقاب الله، هذه مشكلة. الناس والله لا ينفعون ولا يضرون، النافع والضار هو الله عز وجل أخواني في الله، كما نعرف من يعني أسس ديننا الحنيف. فبعض الناس يخاف على أبنائه من كلام الناس، وهذا خطأ. بعض الناس يخاف على أبنائه من الغلو ومن التطرف، يرى فلان تدين فتطرف، فلان فعل كذا كذا، وهذا أخواني في الله ليس صحيحا، ليس مبررا. الشذوذ موجود في كل المجتمعات، ولكن الإنسان إذا ربى ولده على الإسلام الحقيقي، رباه على العلم الشرعي منذ الصغر، رباه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق منهج السلف الصالح، لا يمكن أن ينحرف الولد لا يمينا ولا شمالا. ولكن قد يكون هذه فيها شذوذ، ولكن المجتمعات المنحرفة المتطرفة هي التي تربي أبنائها على التطرف وعلى الغلو، المجتمعات. ولكن لو ربي الإنسان على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد إنسان منحرفا لا يمينا ولا شمالا. المقصود أخواني في الله أن عدم تربية الأبناء على الاستقامة منذ الصغر يعتبر جريمة، جريمة في حق الولد، جريمة في حق الوالد، في جريمة في حقك أنت، جريمة في حق الأسرة، وجريمة في حق المجتمع، بل جريمة في حق العالم. وذلك إخواني في الله للأسباب التالية. أولا، إن عدم تربية الابن على الاستقامة هو تعريض له للانحراف، هذا معروف. عندما لا تربي ابنك على الاستقامة فأنت تعرضه للانحراف في الدنيا ثم الوقوع في النار والعياذ بالله. فمن السبب؟ هو الأب الذي يقصر في تربية أبنائه على طاعة الله، لأنه يعرض أبنائه للانحراف. وبالتالي إذا استمر الطفل أو ونشأ على انحراف وعدم الاستقامة ومات على ذلك، فإن مصيره إلى النار. الذي أدى، الذي كان سبب من هو؟ هو الأب، لأنه لم يربي ولده على الاستقامة. إذن هذه جريمة في حق الطفل. كذلك أخواني في الله، عدم تربية الأبناء على الاستقامة هو مخالف الفطرة، مخالف الفطرة أخواني في الله. الإسلام يلبي أو تعاليم الشرع تلبي حاجة الإنسان، الصلاة والصيام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، صلاة الأرحام، هذه العبادات أخواني في الله تلبي حاجة الإنسان. الإنسان بدون هذه الأمور يعيش في قلق ويعيش في ضيق ويعيش في مصادمة للكون من حوله، فهو يعيش حياة متوترة. لذلك الناس بعضهم يلجأ إلى المخدرات، إلى الدخان، إلى الأغاني، إلى أمور كثيرة هربا من الواقع، لينهج الضيق، يجد ملل، يقوم بأعمال تخالف فطرته. لكن المستقيم تجده مرتاحا مطمئنا، النور يشع من وجهه، يعامل الناس معاملة طيبة، دائما مبتسما، لأنه مستقيم، لأنه يقوم بأعمال تناسب فطرته. فالذي لا يربي أبناءه على الاستقامة منذ الصغر فإنه يخالف الفطرة. الأمر الثاني إخواني في الله، أن عدم تربية الأبناء على الاستقامة فيه فسادا للفرد المجتمع، فيه فساد حقيقي، لأن الأصل أن الولد ينشأ صالحا، فعندما تهمل في تربية الابن على الاستقامة فأنت تربيه على الفساد. ولا شك أن الفساد فيه ضرر، يفسد الطفل وخصوصا في الصغر ثم الكبر، تفسد الأسرة، يفسد المجتمع من حوله، يفسد العالم. الآن العالم إخواني في الله مثلا مروج المخدرات، فسادهم لا يقتصر على أنفسهم إنما عم العالم، لأن هذا فساد إخواني في الله وإفساد. كذلك المجرمين الآن، مثلا مجرمي الإعلام الذين ينشرون القنوات الفضائية الفاضحة والمسلسلات المنحرفة، هؤلاء مفسدين، فاسدين مفسدين، فسادهم لم يقتصر على أنفسهم إنما يعني ضر العالم. لذلك إخواني في الله لابد أن نربي أبناء على الصغر خوفا من فسادهم أو فساد المجتمع من حولنا، لأن إخواني في الله فساد الطفل والنشوء على الفساد والانحراف وعدم الاستقامة فيه خسارة كبيرة للفرد نفسه وللمجتمع وللعالم بأسره، لأنه سوف يصبح ماهرا في الفساد. ثم يترتب من وراء ذلك أن الأب سوف يسجل في ميزان سيئاته جميع السيئات التي كان الولد سببا فيها، لأنك إذا ربيت ولدك على الطاعة فكل عمل يعمله في ميزان حسنات، وكل عمل يعمل به غيره من الناس هذا في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة. وبالعكس لو فرضا أنت ربيت ولدك على الفساد وعلى الانحراف وعلى ترك الصلاة وبعض الأمور غير طيبة، فكل عمل يقوم به في ميزان سيئاتك، وكل عمل يقوم به الناس نتيجة لدلالة ولدك عليه هذا أيضا في ميزان سيئاتك. ومعروف أن ما دل على هدى كان له أجره، وأجر من عمل به بعده إلى يوم القيامة، ومن دل على الضلال كان له عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فانتبه أيها الأخ، لا تأتي ربك وفي ميزان سيئاتك ملايين السيئات نتيجة عدم تربيتك لابنك، واحرص أن تأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناتك حسنات كالجبال لا تعرف أين أتت، ولكن يقال لك بأنها من عمل ابنك الصالح. لذلك لابد إخواني في الله أن نحرص على تربية أبناءنا تربية إسلامية صحيحة، نحثهم على الاستقامة أولا. ولنتذكر إخواني في الله أن هناك أن الحديث جاء فيه الحث على أن ينشأ الشاب في طاعة الله، وكلنا يعرف أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. ثم إخواني في الله الاستقامة في الصغر صمام أمان للمجتمع، أول شيء للشخص ثم الأسرة ثم المجتمع ثم العالم. ثم إخواني في الله عندما نربي أبنائنا على الاستقامة فإننا نقوم بشيء أمرنا الله به، فيه طاعة لله عز وجل، في تعاون على البر والتقوى، في تعاون على فعل الخير. ثم إن فيه إخواني في الله عندما ينشأ أبناءنا على الاستقامة منذ الصغر فإننا نساعد على تقوية الأمة تجاه أعدائها الداخليين والخارجيين، وكذلك نقوي المجتمع وننشر الخير وننشر الفضيلة. فالاستقامة في الصغر إخواني في الله مكسب للشخص وللأب وللأسرة والمجتمع والعالم. فلنحرص إخواني في الله حرصا أكيدا على تربية أبناء على الاستقامة، ولنسأل ولنبحث